يا إلهي انظر إلي فالعسى ولا علي لم أجد بين يدي عملا يرجى لقيا لك قد وجهت كلي وبسطت كف ذلي مخلص القلب لعلي يمنح الخير السخية لذت بالباب وحيدا ربي لا كنت طريدا من يلد كان سعيدا بك والعيش هنيا أثقل غضري الذنوب سودت صحف العيوب فمتى منها أتوب وأرى النور السنيا إنني عبد دليل مفلس زادي قليل لك أشكو ضعف حالي وهواني وضلالي وسوى عليا كمالي فاهدني النهج السوي شيبت رأس الليالي فمتى يصلح حالي فأجبني بسؤالي وارحم القلب الشجي غفورا للخطايا اقبل اليوم رجايا وارعني واحنن علي.